الحمد لله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من نظر الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب الأدب وأبوابه، اليوم ندخل في الباب 54. الباب 54 باب في من دعا على من ظلم، باب في من دعا على من ظلم. حدثنا ابن معاذ، حدثنا قال الإمام أبو داود حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان، سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، لا تسبخي عنه. الحديث بأن عائشة رضي الله عنها سرق منها شيء وجعلت تدعو على السارق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، يعني لا تسبخي عنه، لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بسبب السرقة بدعائك، بدعائك عليه. يقال في العرب سبخ الله الحمى عنك، أي خففها. ومن حديث علي رضي الله عنه قال أمهلنا يسبخ عنا الحر، أي يخففه. التسبيخ والتخفيف، لكن يا سلام يقول دعائك على السارق خفف عنه الإثم الذي استحقه، لأن لما يدعى عليه فالداعي قد انتصر لنفسه فأخذ جزء من الحق، فخفف عن السارق أو عن المدعو عليه بهذا الدعاء أو خفف عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لا تسبخي عنه، يعني أرشدها إلى ترك الدعاء عليه حتى تأخذ حقها. حتى لا يخفف عنه بسبب هذا الدعاء. لذلك ورد عند الترمذي من حديث عائشة أيضا من دعا على من ظلمه فقد انتصر. أحيانا المظلوم يدعو على الداعي على الظالم ولا حرج في ذلك، لأن هذا انتصار له، وقد بينا في باب الانتصار للنفس ما دام لم يتعدى واخذ حقه مثل ما يعني ظلم به، او على الاقل ادنى ليس هناك شيء، لكن الافضل له ان يجعل حقه كله كاملا عند الله ياخذه، والا لا يخفف عن الظالم بالدعاء عليه، وهذا فقه كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشه لا تسبخي عنه. لان الدعاء عليه خفف من الظلم الذي فعله، أخذ حق المظلوم، أخذ حقه بالدعاء هذا، لأن الله عز وجل سيجيبه، سيجيبه إما في الآخرة أو في الدنيا أو كما نحن نعلم باستجابة الدعاء الثلاث، أو قد يرفع عنه سيئات أخرى، لكن المدعو عليه والظالم خفف عنه بهذا الدعاء، لأنه اعتبر اقتص منه المظلوم بهذا الدعاء. بل قيل أن المظلوم لا يدعو على الظالم حتى يكافئه، يعني يعادله، ثم يبقى للظالم فضله يوم القيامة. كل ما يدعو المظلوم على الظالم، لا هذا حسبي الله ونعم الوكيل، هذا معنى هذا ليس فيه شيء، هذا ليس دعاء، العوام يظنونه دعاء لكنه هو حتى ليس فيه شيء على الظالم، حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله هو الذي حسب هذا المظلوم، وهو الذي يعني يمنع عنه الظلم إن أراد، وهو الوكيل لله عز وجل. كل هذا ليس فيه دعاء، لكن العوام يفهمونه وكأنه دعاء على الذي قال في وجهه. نتكلم عن الدعاء عليه، أن يقول الله مثلا يفعل فيه كذا، الله مجد كذا وكذا. نعم، فنقول نعم حسب نعم الوكيل، أنه فوض أمره لله عز وجل. وهذه مسألة حقيقة لابد أن ينتبه إليها، لابد أن ينتبه إليها، لأن كثير من الناس قد يكون ظلم حقا، ولا نستطيع أن نمنع أن أحد دعا، لأن هذا حق له كما قلنا بيانات السنة أيضا، لكنه إن أراد حقا الأفضل له والتعزير للظالم ألا يعطيه بهذا الدعاء تخفيفا، ألا يعطيه هذا الدعاء تخفيفا. الإشكال عندي في الحديث بشيء، وليس في الحديث، في مسألة أرجو انتبهوا معي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ونذيرا ورحيما أيضا بالمؤمنين، وعاد السنة جاءت بنا سلم يحب توبة التائب والعفو عنه إلى غير ذلك. ومع ذلك هنا أرشد عائشة رضي الله عنها أنها لا تدعو عليه حتى لا يخفف عن الظالم، وهذه كأنها تعارض دأب النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة ورأفة للعالمين، وأنه يعني يريد العفو عن الناس وغير ذلك. ومع ذلك هنا لم يرشد عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن تعفو، بأن تسامح، لا، ده أرادها أن تتوقف عن الدعاء حتى لا تخفف عنه. ما أدري، أرى فيها نوع إشكال في كون النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، أو يريد العفو عن الناس ويريد الرحمة والمغفرة، ولا يرشد عائشة هنا إلى عدم الدعاء للتخفيف. هل ممكن من توجيه من عندكم؟ هل ممكن؟ أليس هذا إشكال أم ليس يظهر لكم هذا الإشكال؟ ظهر لكم الإشكال ولا ما ظهر عندكم؟ أنا عندي إشكال في هذه المسألة. أم لم تنتبهوا لما قلت؟ أنا أقول يظهر أن هناك إشكال في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سرق منها شيء، فهو يرشدها ألا تدعو على الظالم حتى لا يخفف عنه، قال لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه الإثم. وهذا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس وبالمؤمنين، ويريد لهم العفو ويريد لهم المغفرة ويريد لهم التوبة، وأنه كان أرشد يعني يرشد الناس إلى السماحة والعفو إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يقبل، يقول لعائشة لا تدعي عليه واغفري أو سامحي أو اعفي، العفو أفضل، لا، قال لا تدعي حتى لا تسبخي لا تخففي عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراد ألا يخفف عن هذا السارق أو الظالم، ويرشد عائشة إلى ذلك. هذا الإشكال عندي. جميل، هذا أحد التوجيه، يعني كأنه يحرص على كمال الأجر لعائشة رضي الله عنها. لكن هو لو كان ذلك كان ممكن يرشد عائشة رضي الله عنها للعفو والسماح، فلا، فستأخذ الأجر أضعافا، ولا يقول لا تسبخي عنه. ما زلنا في الإشكال، هو كلام جيد أن أريد الأجر والكمال لعائشة رضي الله عنها، لكن ممكن يكون الأجر أن يرشدها للعفو والسماح، فتأخذ الأجر هي والثاني ايضا يناله يعني عفو المظلوم. لكن هنا هو بين لا تسبخي عنه. ربما ان الدعاء للظالم يثير الحفيظه تجاهه ويزداد الكراهيه ويزيد الكراهيه. لا ما فهمت هذه. الدعاء للظالم يثير الحفيظه تجاهه ويزيد الكراهيه. هو ما سمعها اصلا الظالم، ما سمع الدعاء. هذه ما سمع الدعاء الظالم. ولو كانت تعلمه ما كان تركه، كان أقامها إلى الحد. بعيدة هذا، بعيدة. لحرص لعله يتوب. وأيضا الإشكال في أنه هو قال لا تسبخي عنه. هو لو كان أرشدها للعفو والسماح وترك الدعاء فقط لقلنا مثل ما تقول. لكن هو قال لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه الإثم. يعني مثلا يريد أن يظل عليه الإثم كاملا. وهذا هو الإشكال عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لذلك، لأن من سرق أم من أمهات المؤمنين كأنما سرق النبي نفسه. ما أدري يعني، بعيدة، ما يظهر لي إن هذه تفرطه. هل حتى مراعاة مشاعر سيدة عائشة تنزع عليها ومشاعرها وعدم الضغط عليها؟ أنا أتدبر حقيقة معكم المسألة، أشوف ماذا تصلون إلى شيء. أنزل بالتفاعل. لعله معتاد على السرقة والنبي يعلم هذا فأراد أن يعذبه تعذيرا شديدا. وحقيقة أقرب شيء يعني ممكن نقوله مسألة إنه هو مسألة إرادة الأجر لعائشة، أو هذا ما يحضرني الآن، إنه هو يريد أراد لعائشة كمان الأجر. لكن أظل الإشكال عندي أيضا كما هو مسألة إنه لم يرشدها إلى العفو، بل بين العلة لا تسبخي عنه. يفتح الله فيها لعل يعني معلقها ما يظهر لي أكثر من هذا، لأن لا إيش فيها قول النبي الله يعقوب سوف أستغفر لكم ربي. لا بعيدة، إيش ليس لا علاقة في هذه المسألة. الكلام كله فلا تسبخي عليه، يعني لا تخففي عنه الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تخففي عنه الإثم. لعل أقول إن هذا حد من حدود الله عز وجل، ومسألة السرقة، وأن حدود الله عز وجل من يتجرأ عليها يعني ليس كباقي المعاصي أو الذنوب. وإلا يعني تحتاج لتدبر حقيقة حتى ما نطيل أكثر من ذلك فيها، تحتاج التدبر أكثر. طيب، لكن حقيقة الفائدة المستنبطة هنا لدى كثير من الناس الآن يعني يقع عليهم الظلم، فيجتهدون كثيرا. فبعض الناس والله أعلم بعض شيوخ أفاضل حقيقة ظلم حقا، ظلم من سنوات طويلة، ونقل عليه بعض الإخوة أنه قابله في الخارج فقال ما زلت أدعو على هؤلاء 15 سنة أو أكثر، 20 سنة، يمكن كمان أكثر من 20 سنة أدعو عليه. والاخ نقل لي ذلك، قلت سبحان الله، ده هو بدعاء الشيخ فاضل جدا، يعني معلم كبير لنا، وحقيقة يعني له ايادي علي، واردت ان ارسل له يعني بانك اعطيتهم اخذك اكثر منا بهذا الدعاء الكثير. فلعل غاب عن الشيخ هذا الحديث او شيء، صلى الله يحفظه ربي ينفع به. ولكن هم حقا هم الظالم لا يستحق ان يخفف عنه حتى بهذا الدعاء. طيب نرجع ندخل الى باب في من يهجر اخاه المسلم. باب في من يهجر اخاه المسلم. حدثنا ما ادري ذكرنا التراجم ولا ما ذكرناش التراجم، نرجئها ان شاء الله ناخذها عن الذي يليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. الباب بعنوان باب في من يهجر أخاه المسلم. طبعا هنا هجر المسلم لأخيه المسلم، هذا عنوان الشيخ. والحديث: لا تبغضوا لا تحسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا شك بأن الهجران منهي عنه في الشرع، أن يهجر المسلم أخاه المسلم، لكن الهجران على نوعين. أن يهجر المسلم إما لأمور دنيوية أو لأمور دينية أو أمور شخصية، يعني قد يهجر المسلم أخاه المسلم لأمور في الدنيا أو لأمور خلاف شخصي أو خلاف في معاملات أو كلام يتناقل إلى غير ذلك من أمور الدنيا. وقد يكون الهجران بسبب بدعة يتلبس بها المهجور، أو خلاف في الدين في أمور تخص الدين يدعو إليها هذه البدعة، أو كبيرة مصر عليها ظاهرة، أو يعني أمر بأمور الدين المعلومة ومع ذلك ويخالف فيها، فيهجر المسلم أخاه المسلم بسبب أمر في الدين، بسبب أمر في الدين. أو يكون الهجران بسبب أمور الدنيا. النهي الذي جاء هنا: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، حمله العلماء على الهجران في أمور الدنيا، أن يكون هجر المسلم أخيه المسلم في أمور دنيوية، أمور شخصية، أمور تجري بين الناس، هنا لا يسوغ أو لا يسوغ الهجر في أكثر من 3 ليال أو أيام بلياليهم، يعني مقصود نهوض. هذا الذي جاء فيه المدة التي جاء فيها هذا الحديث، هذا طبعا معنى الحديث. وأما إن كان الهجر أو الهجران للأمور الدينية لله عز وجل فليس محدد بهذا القدر، كهجران أهل البدع، كهجران أهل المعاصي، هذا طبعا مقيد، لأن لابد أيضا أن نتدبر مسألة. هجران أهل البدع وهجران أهل المعاصي وسيلة لمقصد، وسيلة لمقصد، يعني هي الأصل في الهجران ليس المقصد، الهجران ليس هو المقصد، المقصد هو أن يقلع من تهجره عن السبب الذي تهجر إليه، فكان الهجران وسيلة. فإن لم تحقق الوسيلة المقصد فلا عمل لها. لذلك نقول أو قال علماؤنا: إن كان هجرانك لأهل البدع أو لأهل المعاصي سيؤدي إلى تركهم للبدع أو للمعاصي أو تقليلها أو غير ذلك، أو أنت تنجو بنفسك، فنعم لك الهجران. لكن إن كان هجرانك لهم قد ينقطع الخيط بينك وبينهم في الدعوة إليهم، في تبصيرهم بالحق، في محاولة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم، فيكون الهجران غير مفيد فلا تهجر، يعني غير مؤثر. إن كان الهجران غير مؤثر فلا يكون، فلو كان الهجران مؤثر فيكون المقصد مراد. وأما إن كان الهجران غير مؤثر فنقول هنا ليس هذه الوسيلة لها ستصل بك إلى المقصد، لأن قد يهجر المرء أحد والثاني لا يعلم سبب الهجران، أو هذا ما يهجره لا يؤثر فيه ذلك. فالأولى أنك تنظر هل للهجر هذا فائدة أم لا، لأن الهجر لا شك فيه إفساد القلوب، يعني فيه البغضاء، فيه الكراهية، فيه إحساس بأنك يعني تهجر أخاك المسلم وأن هو يعلم ذلك، ففيه نوع من عدم الألفة والمحبة ستكون. لكن الفائدة فيه بأنه يقلع عما يفعله، ينظر لماذا هجرني هذا الأخ، لماذا هجرني الأب، لماذا هجرني الإبن، لماذا هجرني كذا، لماذا هجرني الصديق إلا أنني أفعل كذا وكذا. فمن حبه له أو من لعله يقع في قلبه بأنه ما يقوله هو الحق فيقلع عن ذلك، أو كان مبتدعا يرد أهل الحق إلى الحق إلى غير ذلك، فيكون الهجران هنا معنى ومقصد فلا حرج في ذلك. هذا التفصيل مهم جدا في مسألة الهجران. وإلا نعم، هجران الأصل عندنا بأن المرء ينأى بنفسه حتى لو لم يكن مؤثرا ممكن، لكنه يخاف على نفسه من مصاحبة أهل الفتن أهل البدع، مصاحبة أهل المعاصي، فنعم ينجو بنفسه، لأنه الأصل أنه اختار الجليس الصالح ويبعد عن الجليس السوء، والصاحب ساحب كما يقولون. فإذا الهجر لذلك أيضا مراد، حتى وإن لم يكن الهجر وسيلة لإصلاح المهجور، لكن كان وسيلة لأن ينأى المرأة بنفسه وبقلبه عن الوقوع في الفتن وفي المعاصي والمنكرات وفي البدع، فهذا أيضا وسيلة لمقصد مشروع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أكثر من أمر نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى انتشار البغضاء والكراهية بين المسلمين. ودائما نقول مقاصد الشرع تقول باجتماع المسلمين، بانتشار الألفة والمودة والمحبة بينهم، وقطع البغضاء والكراهية. لذلك كل خلق أو كل أداة أو كل أمر يؤدي إلى الألفة والمحبة سداد الشرع يذكره باستحبابه، وكل أمر فيه انتشار البغضاء والكراهية والتباغض والتحاسد والتدابر تجد الشرع ينهى عنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فهنا النهي طبعا يدل الأصل فيه على أنه التحريم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التباغض. يعني إيش لا تباغضوا؟ جاءت بالتاء أولا، يعني لا تأتوا الأسباب التي تجلب البغضاء بينكم، كالنميمة، كالغيبة، كمثلا الاستهزاء وغير ذلك، فكل هذه أسباب ستؤدي إلى تنافر النفوس والقلوب وتدابرها وتباغضها وافتراقها. وهذا نقيض ما يريده الشرع من تعاطي أسباب الألفة والمودة والصفاء والتقارب. لذلك قال عليه السلام لا تباغضوا، أي لا تتعاملوا مع الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء. فلا يستهزئ أحد بأحد، لا يلمز عليه، لا يتكلم فيه، لا يختابه، لا ينم عليه، لا يفعل ما يغضبه. كذلك كل هذه أسباب ستنشر البغضاء بين المسلمين. أيضا وقال ولا تحسدوا، وبينا معنى الحسد جاء باب من قبل، ولا يحسد بعضكم بعضا، وهو أن يتمنى المرء زوال النعمة من أخيه حتى وإن لم تكن له، لكنه يتمنى زوال النعمة له. هذه من أشد أمراض القلوب قلنا، ويصعب جدا النجاة منها إلا أن يكون للمرء إرادة حقا أن يعني ينجو من ذلك. وإلا أنا قلت كما يعني أحب دائما أنقل الكلام شيخ سالم تيمية في هذه المسألة، قال كل امرئ يأتيه الحسد في القلب، لكن المؤمن يكتمه فلا يخرجه. المؤمن يكتمه ولا يخرج، يعني يأتيه، قد يأتيه في قلبه ذلك، لكنه بإيمانه يكتم ذلك ولا يخرجه، بخلاف غير المؤمن الذي يخرجه ثم يتعدى بذلك الحسد بأنه يريد الزوال ويريد الضرر بالآخرين، فأصبح من مجرد الشيء القلبي الذي قد يأتيه لا تعدى به وخرج به إلى الله. وهذا خلاف الغبطة كما بينا، الغبطة لا بأس بها في أمور الدين، أن المرء يغبط أخاه والأخت تغبط أختها على ما أتاه الله عز وجل من علم، من قراءة، من قرآن، من فقه، من فهم، فهذه غبطة يتمنى المرء أن يكون مثله أو مثلها، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس بالحسد الذي يتمنى فيه زواج النعمة، لكن لابد تراعى القلوب، لأن القلوب ما فيها يأتيه من الشيطان حتى في هذه الأمور. ففي فارق بين الغبطة وبين الحسد والحقد والعين وغير ذلك. الغبطة لا إشكال فيها، بل لابد للمرء أن يكون له يعني نظر لمن هم أعلو منه في الدين في الهمة لتعلو همته، فيغبطهم فيتمنى أن يكون مثله. لذلك ينصح دائما بالجلوس مع أصحاب علو الهمم وينظر إلى حالهم وإلى ما يفعلونه، لأن المرء يقبطه على ما فيه من صلاح، وإن كان هذا يحتاج إلى صفاء في القلب، حقا يحتاج إلى صفاء في القلب ونقاء، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، خاصة بين من يكونون في يعني في باب واحد، كانوا طلاب علم أو من أهل العلم، أو كانوا حتى من طلاب عمل معين أو غير ذلك، فهو يقبط على، أو كانوا يعني في العلم الشرعي أو حتى في الدعوة، أو يكونون في العمل الصالحات والأعمال الخيرية، فهذه قبطة مشروعة. نعم نعم، فهذه إن المرء فيها، أن المرء لابد هنا أن ينظر بعد صفاء للقلب ويعلو تعلو الهمة بذلك، ولابد للمرء أن يعلو الهمة. ويعلم الله أن الإنسان ساعات يرى من ناس يعني ما يفعلونه من أمور تعلو همته لما يتكلم أسفعا أو ينظر إليهم أو يسمع أنهم يفعلون كذا وكذا بالجلوس أو بالحديث أو برؤية ما يفعلونه تعلو همة المرء، وهذا المفترض أن يكون عليه المؤمن دائما ينظر إلى الأعالي في الأمور الدينية، أما في أمور الدنيا فلا ينظر إلى من هو أعلى منه كما بينا، ينظر إلى ما دون منه، لكن الدين هو وأمور الدين هو الحق التي فيها الغبطة التي ليس فيها الدم. قال ولا تدابروا، ولا تدابروا إلى يحصل منكم التقاطع. التدابر يعني كأنه واحد يدبر عن أخاه، لما يرى الأخ أو الأخت ترى الأخت فيدبر عنهما فيعرض عنهما، لا يسلموا على بعضهم بعضا فيوليه دبره كأنه، هذه لغة، ولا يوليه وجهه كأنه يريد التقاطع، وهذه حق فيها بغضاء، لأنك لما تتدابر ويحدث تدابر لا شك بأن ذلك سيوغز في القلب، يوغز في القلب البغضاء والكراهية بين الناس، زيك قال يا سلام ولا تدابروا. ثم وكل هذا نهي، والأصل فيه التحريم أو المنع، يعني نقول لما فيه الحكمة من الإفساد وبين المسلمين. وقال وكونوا عباد الله إخوان، أي يعني أولا كونوا عباد الله عز وجل، تعبدوا إلى الله عز وجل بذلك، وكونوا عباد الله إخوان كإخوان النسب، يعني الإخوة التي منحته الله عز وجل، هناك إخوة في النسب، هؤلاء إخوة النسب يخافون بعضهم على بعض ويسألون بعضهم على بعض ويتجتمعون لنصرة بعضهم ويعني ويشاركون في الأفراح والأحزان وإلى غير ذلك. الله عز وجل أعطانا أخوة أعلى من ذلك، وهي الإخوة في الإسلام. حقيقة إخوة الإسلام أعظم بكثير من إخوة النسب. وانظر إلى ما بين الصحابة رضوان الله عليهم، واقع مشاهد كيف كانت الإخوة بينهم، بين المهاجرين والأنصار، بين الصحابة بعضهم وبعض. هذه إخوة الإسلام التي هو أحد السبعة الذي يظله الله عز وجل في يوم لا ظل إلا ظله، وهو أخوان تحاب في الله. فهذا أفضل ما يكون، أن يكون الناس عباد الله إخوانا، أن يكون إخوة الإسلام هي الحاكمة، أن يحب الأخ أخيه لله، تحب الأخت أختها لله. وكما نقول أن الأخوة في الله لا يزيدها مكث ولا ينقصها جفاء أو بعد، هذا ليس لا علاقة، تظل الأخوة أخوة في الله في القلب، ولو بينهم وبينهم أقطار ومسافات، ولو لم يروا بعضهم سنينا، يظل الأخ يدعو لأخيه في الليل، ويتفقد أحوال أهله وأسرته، ويتفقد أحواله يعني حتى بعد موته. يعني لو رجعنا إلى قصص السلف، تجد السلف كانوا يتفقدون أسر إخوانهم 40 سنة بعد موتهم، يذهبون إليهم ويتركون أبوابهم ويأتون بحاجاتهم ويتفقدون أولادهم أخوة في الله لهم حتى بعد انقضاء الأعمار بين أحدهما. فهذه هي الأخوة الحقيقية التي لابد أن يحرص عليها. والحق إن من أمتع ما يكون في دين الإسلام هذا النظام الذي وضعه الله عز وجل لنا، أنك تستشعر عندما يصاب الأخ أو الأخت المسلم والمسلمة بشيء، تجد التكاتف بين المسلمين له في محيطهم في مجموعهم في، وهذا حقيقة أمر يعني عظيم جدا وضع في قلوب المسلمين بسبب دين الله عز وجل هم يتبعونه. هذه من أعظم الأمور. انظر الآن في إخوة الإسلام التكاتف بين المسلمين ما تجده عند الغرب. الغرب ممكن واحد عند الكفار ممكن يموت جوعا، يموت لأنه لا يجد العلاج ولا يسأل عليه أحد، يجد السنين أيام وشهور في بيته لا أحد يتفقده، لكن لأنه ليس هناك دين حاكم لهم، ليس هناك أداب تحكمهم ولا أخلاقيات، المسألة مادية جدا عندهم. أما نحن لله الحمد الدين الذي يحكمنا، فتجد حتى لو كان المرء أصابه ما أصابه وجلس في بيته وأغلق على نفسه بابه، فتجد سبحان الله يقيد الله عز وجل له أخ الله أو أخت تقيد له أخت الله فتسأل عنها فتعلم حالها فتكون عونا لها بعد ذلك. فهذه حقيقة من أعظم الأخلاقيات التي توجد في دين الإسلام، وهذه حقيقة يعني الغرب لو علموا ما فيها كانت كفى أن يدخلونها للإسلام بسبب هذه الأخلاقيات التي نتمنى أن الله عز وجل يثبتها عند المسلمين، وأنهم يعني يطبقونها بينهم وبين بعضهم. نقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تبغضوا قبلها، ولا تحسدوا ولا تتبروا، وكونوا عباد الله إخوان. كل هذه لا التاء التي جاءت أي نهى عن تعاطي أسباب البغض، وأيضا ألزمنا بتعاطي أسباب الأخوة في الله والحب إلى غير ذلك. ثم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. طيب هذه حكم شرعي، لا يحل أي كأنه يحرم، إنما لا يحل لمسلم أن يحرم لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هنا هذا نص له مفهوم أم ليس له مفهوم، وما هو مفهومه؟ تدريب أصولي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، هذا نص منطوق له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ له مفهوم. أي مفهوم له؟ وهذا هو المنطوق، لا يحل عدم هجران المسلم لأخيه المسلم، هذا هو المنطوق، لا يحل للمسلم، هذا منطوق أيضا اللي قلتيه الآن فوق 3 ليال، هذا منطوق، كل اللي تقولون الآن منطوق. أين المفهوم؟ هو كمان ممكن تجد مفهومان لو صح هذا يعني التسمية هكذا، لكن خلينا المفهوم الأول الواضح الصريح. أيوة أمة الله، اقتربت يا أمة الله. أستاذة هبة، نعم هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم. أليش المفهوم؟ ما قلنا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. مفهوم الخطاب، مفهوم الدليل الخطاب، أن الهجرة دون 3 معفو عنها، صحيح؟ مش هذا هو المفهوم؟ توافقون أم لا؟ نعم. ما هو أنا قلت المفهوم، أنا بختصر مفهوم المخالفة، نعم مفهوم الدليل، ما قلت منطوق والمفهوم يخالف المنطوق، أنا قلت هذا منطوق، فما هو المفهوم؟ يبقى الذي يخالف، أم لازم أقول مفهوم مخالفة حتى أخرج عندكم مفهوم موافقة؟ وما فيش مفهوم موافقة هنا، أنتوا يعني متفقين معي في اللفظ، أنا قلت مفهوم فأقصد به المخالفة. إذن أول شيء مفهوم واضح أن الهجرة دون 3 أو الهجر دون 3 معفو عنه. طيب هل في مفهوم آخر؟ في مفهوم آخر، دققوا في اللفظ بارك الله فيك، أنا ممكن أمر أنا كده وخلاص، لكن أنا أريدكم تدققوا معي حتى يعني يكون في تدريب. في مفهوم آخر أم لا؟ دققوا في اللفظ أو في المنطوق يعني. قوية هذه، كيف هذه يخرج من الإسلام من الطمع بذلك؟ هداك الله من أين؟ هذه اسحبيها، إيش فيها؟ طيب قالت يخرج من الإسلام، كيف يخرج من الإسلام؟ هذا ليس مفهوم. طب دققوا اللفظ مرة أخرى. يجوز ما دون الهج. لا أنت بتحوم يا أستاذة أمك الله. لا أنت عارفة لو دققتي هتبتدي توصلي للصحيح. أنت بعيد. اللي تريده بعيد. لكن أنت أتيت بألفاظ تساعد من أراد أن يأتي بها. في أخت هتاخد منك دلوقتي اللفظ ده وهتجيبه دلوقتي. فتحت الباب. ارجعوا للمنطوق. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أقول مفهوم آخر. هو أخاه مين هنا؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. أخاه مين؟ جميل. يبقى المفهوم إيش يا أساتذة؟ يبقى ممكن يكون المفهوم الثاني إيه؟ نعم أيوة هذه هي. له أن يهجر غير المسلم. أي يجوز هجر الكافر. الله يهديكم مصطحب. طيب مش هذا من اللفظ هو موجود من المنطوق. يبقى بل نقول إحنا هنا إيش؟ مش يحل. لقد يجب. لقد يجب أنك تهجر الكافر. لو قلت إن هذا مفهوم. إن هذه مفهوم آخر. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم. إذا يحل بغير المسلم للمسلم أن يهجر أخاه غير المسلم. وهذه هجر الكافر. لأن هجر الكافر واجب أصالة. واجب. ليش واجب؟ لأن بعدم هجران الكافر سيؤدي ذلك إلى المودة وإلى الحب فنقع في الولاء للكفار. فلا بد من هجران الكافر لكفره حتى لا. لأن الأصل في عدم الهجر إيش؟ هو انتشار الألفة والمودة والمحبة بين الناس وعدم انتشار البغضاء والكراهية. ونحن لا بد أن نبغض ونكره الكافر. نقعد بقى الوقت يطلع لأصحاب أي حد يقول لك إزاي تقول بابا؟ نعم هذا هو الأصل. كيف نحبه؟ والله قد أمرنا بعدم حبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون من يحبون من حاد الله ورسوله. وهناك محاداة ومعاداة أكثر من الكفر بالله. فكيف لنا؟ لكن ليس هذا لا يمنعنا من القسط لهم، من العدل لهم، من المعاملة معهم، من إعطائهم الحقوق وعدم ظلمهم. كل هذا أمرنا الشرع به. لكن أن نود، أن نحب، أن هناك ألفة، أن يكون هناك بيننا وبينهم مودة. ما يمكن أن يكون ذلك. هذا لا يمكن أن يكون ذلك. لأن هذا من أركان لا إله الله والولاء والبراء. كنت أخطأت في الآية صحيح لي. ما أشكال. أنا كتبت يودون أو يودون ما أدري. أنا أخاطب شيئا. طبعا هذا مفهوم. مفهوم ثاني. يودون من حد الله ورسوله. ما أدري أنا إيش قلت طيب. طيب ماشي. انا قلت ذلك. انا قلت صح. لا انا قلت يحبون يمكن صح بشيء. طيب هذا مفهوم اخر من المنطوق. طب ممكن بما اننا اتكلمنا عن الكفار مع سامحوني امر اخر اصول. ان تبروهم. الاحسان ليس له علاقه بالله بالألفة والمودة والحب. الإحسان ليس له ذلك. الإحسان ممكن أعطيه زيادة عن حقه. هذا إحسان. لكن لا يستلزم الألفة والمودة والحب. الإحسان إنه له عندي مثلا 1000 جنيه فأنا أريد أعطيته مع 1000 هدية أو أعطيته مثلا زيادة. أحسنت إليه في القضاء. أحسنت إليه في البيع. هذا ليس له علاقة بالألفة والمودة والحب. إحسان في المعاملة فقط. أبين له زيادة عن ما يجب عليه في البيان فهذا إحسان. لكن هذا ليس له علاقة بالأمر القلبي والحب والود بيننا وبينهم. الآيات كثيرة في هذا، لكن ليس المحل أن أنا أفتح في هذا الباب، لكن أنا أبين في مسألة وجوب هجر الكافر لذلك. وإلا إن كان فقط يمكن التعامل معه لدعوته هذا أمر آخر، لكن نتكلم عن الأصل الآن. هناك مسألة أصولية أخرى، بما أننا في الأصول في هذا المنطوق وخاصة بالكفار، يمكن أن يستدل به قوم يقولون، أنا أضطر أقولها كده، هل ممكن تنظروا في المنطوق الآن؟ الحديث جاء في الحكم هنا إيش؟ لا يحل لمسلم، صحيح؟ لا يحل لمسلم في مفهوم ثالث هو سيأتينا الآن ويختص بأمر أصولي أيضا خاص بالكفار. ممكن أحد يستنبطه سريعا لأننا وقفنا كثير هنا؟ هو هنا التحريم للمسلم، قال لا ممكن يستنبط من هذا الحديث إيش؟ أقوام يقولون بمسألة خلافية أصولية في مسألة الكفار. معلش مش الكل بتدرس معنى الأصول، لكن طيب أنا أقولها. يستدل بهذا من يرى بأن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة. ليش؟ يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، إذا المفهوم أن الكافر يحل له أن يفعل ذلك، ونحن نقول هذه تدل على أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة ليس كالمسلمين. يستدل بها من يقول ذلك، لكن الرد عليه من هذا خطاب على الغالب، وليس معناه أن المفهوم مراد بأن الحكم للمسلم ويحل ذلك للكافر وهم مخاطبون. نعم، لكن الصحيح أن هم مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن يستدل بهذا المنطوق من يقول بأنهم غير مخاطبين، ونقول لأنه الحكم فيه لا يحل للمسلم، فالمفهوم أن غير المسلم يحل له أن يفعل ذلك فيستدل بهذا، ونقول أن الحكم على الغالب هنا أو الخطاب على الغالب بذلك. طيب هنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، فوق ثلاث ليالي، إذن هنا دون الثلاث معفو عنها، لكن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة ثلاثة. انتبهوا، الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة ثلاثة، معناه قلنا أن دون الثلاث معفو عنها، لكن هذا ليس معناه بأننا نبيح الهجرة ثلاثة إلا لو كانت هناك داعي لذلك. نعم، والثلاثة معفو عنه لأنه قال فوق ثلاث ليال، وفي حديث آخر لا هجرة بعد ثلاث أيضا، فكأن الثلاث إلى الثلاث معفو عنه أيضا، لكن هنا نقول بأن هذا ليس معنى أننا نبيح الهجرة الثلاثة، نقول هذا لمن احتاج ذلك، وهذا طبعا لمن يعني من احتاج أن يهجر فليهجر أصالة، وسنبين تقريبا الحكمة في الثلاثة في الحديث الذي ستأتي معنا إن شاء الله. طبعا الذين لا يقولون بالمفهوم كالأحناف فيقولون الحديث لا يحتاج بدليل الخطاب بذلك. طيب نقول الآن لو قلنا بأن الهجرة ثلاثة كيف يزيل هذه الهجرة؟ سيأتي معنا في مسألة الارتقاء والسلام، لكن لو أراد أن يزيل هذه الهجران أو الهجر الذي بينه وبين أخيه قالوا لو راسله لو كاتبه على قولين عندنا في المذهب حتى بأنه لو رسله يزول إثم الهجرة، يعني فوق الثلاثة بعد الثلاثة رسله كاتبه وإلى غير ذلك، وجهان عندنا أحدهما لا يزول الإثم والثاني لأنه لم يكلمه، والثاني وهو الصحيح أنه يزول. ليش؟ لأنه لزوال الوحشة اللي بينهم، يعني لا يشترط الكلام، أرسل له رسالة مكتوب سلم على ابني وقال له قل لأبيك فلان يسلم عليك مثلا، أرسل له سلاما، فهذا يعني يرفع به اسم الوحشة أو اسم فوق الثلاث في الهجران. تراجم الحديث عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أثبت الناس في مالك، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك بن أنس إمام الدار الهجرة، محدث فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة والجماعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب الزهري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين أو المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان من صغار الصحابة، والزهري كان من صغار التابعين أيضا، وهذه فيها لفتة أن من صغار التابعين من يرون عن صغار الصحابة، يعني هذه ممكن لفتة حديثية لأن أنس كان من صغار الصحابة طبعا، وأكثر الصحابة تعميرا عمر بعد ذلك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بإكثار المال والولد والجنة ثلاث دعوات، ثم قال رأيت اثنتين في الدنيا وانتظر الثالثة وهي الجنة، وله ذلك بإذن الله تعالى. نقول فهذا كان من صغار الصحابة وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري كان من صغار التابعين، وفيه لفتة من صغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. هذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود أيضا. أعلى شيء عند أبي داود الرباعيات فقط. طيب في حديث آخر الذي يليه ما عندي، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله هذه أبواب عظيمة جدا حقيقة، أبواب عظيمة جدا، أبواب كتاب الأدب، نسأل الله ينفعنا بها، يذكر المرء بكم من أمور يغفر عنها الناس ويغفر الله لنا جميعا، فما منا لا يقع في بعض هذه الأمور، ولكن بدراسة حقيقة السنة وقراءة السنة يعني المرء يسترجع ما قد يغيب عنه في بعض الآداب والأخلاقيات التي جاءت السنة بها، فنسأل الله عز وجل يذكرنا دائما بذلك وأن يغفر لنا ما نقع فيه من أخطائنا، هو الغفور الرحيم. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا بسنا في باب الهجرة أو الهجران، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بعد أن بين أيضا لا يحق لمسلم أو لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام بين يلتقيان في الطريق، فلما يلتقيان هذا يعرض وهذا يعرض، وهذا من التدابر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذه طبعا تحتاج حقيقة، ليش خيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ لأنه هو الذي كسر نفسه كما قال، فبدأ بالسلام، لذلك كان له الفضل وكان له الأكثر ثوابا عند الله عز وجل، ولأنه يعني أرغم الشيطان الذي يأتيه فيقول له لا تسلم عليه، هو الذي أخطأ، لا تتكلم معه، إن كلمت ستقول أنت تنازلت إلى غير ذلك. فهنا يأتي فأنه من نازع ذلك ورغم الشيطان، فلما لقى أخاه في الطريق فقال خيرهم، فلم يعرض عنه وسلم عليه، فكان الخيرية له، فسلم عليه. هنا فسلم عليه أي الترفض، وهنا كأنه لابد من سماع السلام، يعني ليست بالإشارة ولا اليد، لا، بل هو سلم عليه أي سلم عليه باللفظ. فقال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هنا أثبت الخيرية للاثنين. وهذه عجيبة أيضا، إشكال آخر عندنا في هذا الحديث، لأنه الاثنين يعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب خيرهما يعني فيش ترك الخيرية، ولكن الأفضل لمن بدأ بالسلام. طيب أين الخير في الذي لم يبدأ بالسلام؟ أولا هذه إشكال، هذا إشكال حقا الآن، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طب علمنا بأن الذي بدأ لأنه هو الذي انتصر يعني على شيطانه فبدأ وكسر نفسه. الثاني قال خيرهما، ما هنا تقديرات بقى، أنتم ستقدروا هكذا، كل هذه تقديرات يعني ستقدروا هذا، لأن طبعا ظاهر اللفظ ليس فيه ذلك، وأولا في مسألة غتم نتدبره نثبتها، وهذا مذهب الإمام الشافعي وإمام مالك رضي الله عن الجميع، قالوا بأن السلام باللفظ يقطع الهجرة، هذا دليل صريح على أن السلام باللفظ يقطع الهجرة ويرفع الإثم ويزيد ويزيله، إلا كما قال الإمام أحمد إن كان الذي يعني يسبب الأذى ما زال يستمر الأذى منه، يعني الذي مع أنه سلم عليه لكن يؤذيه أيضا، هو يسلم ويؤذيه، فهذا لا يقطع السلام هجرة إذا كان هو يؤذيه. فهي المسألة إن الذي سيقدم السلام هيتكلم مع صاحبه، سيعتذر له مثلا أو سيلين، فلما يحدث هذا بينه وبينه يعني تعود كما يقال المياه إلى مجاريه، يعود الصفا إلى ما كان عليه. صحيح. طيب، فالخيرية هنا لابد لها من تقدير كما قدرت، لابد من تقدير، إن قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام على أن الثاني سيرد السلام، لأنها تأتي رواية أخرى الذي لم يرد السلام فقد باء بإثمه. يبقى هنا لابد أن نقول بأن الخيرية لابد لها من تقدير كما قلت أنه سيرد عليه السلام، فاشترك معه أيضا إن هو قبل هذا الذي تقدم بالسلام، أخذ الأجر أكبر من هو الذي بدأ، والثاني الذي تجاوب معه فأخذ أيضا الخيرية. يبقى لابد من التقدير في ذلك حتى يستقيم الأمر. طيب، فيها فائدة دقيقة، وممكن أنا سأقول الفائدة لكن انتظروا، ممكن أحد يشكل علي في هذه الفائدة أو يعني يردها علي في الروايات التي ستأتي، فما تستعجلوني. لكن هنا استدل بعض أهل العلم على أن، وهذه استثناءات، النافلة قد تكون أفضل من الواجب. النافلة قد تكون أفضل من الواجب خلافا للأصل. أولا، من أين استنبطت هذه الفائدة؟ البدء بالسلام، أحسنت، ورد السلام والواجب. فالبعض هنا يقول إيش؟ ابتداء السلام سنة ورد واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الذي بدأ له الخيرية. فنقول هنا، هل ممكن نقول كما قال بعض علماء السنة هنا خير وأفضل من الواجب استثناء عن الأصل؟ لأن الأصل طبعا الفرائض هي الأحب إلى الله عز وجل من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي فعل السنة هو الذي حصلت له الخيرية. ممكن نقول، لكن ممكن أحد سيرد علينا لما تأتي الأحاديث الأخرى، لما أقرأها، ما احنا خلاص ليس في كل شيء. أنا معكم، أنا أتكلم الآن، هذا استثناء عن الأصل. هنا ممكن نقول بأن النافلة أفضل من الواجب، هذا كلام ممكن تقبلوه، لكن أنا سأرد عليه أيضا، بس أرد في موطن الحديث الذي ستأتي الأخرى معنا الآن، لأنه ممكن يستنبط أمر فيبطل هذا الاستنباط. يعني لا تكون هنا السنة أفضل من الواجب أيضا، لكن إلى هنا في هذه الرواية السنة خير منه وأفضل من الواجب، لأن النبي هو الذي قال ذلك على الأصل اللي عندنا، لأن ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب. نأخذ التراجم للحديث. عبد الله بن مسلمة أيضا سبق الكلام عليه، ابن شهاب أيضا، عن عطاء بن يزيد الليثي أيضا، كل عطاء يعني أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي أيوب الأنصاري، خالد بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة، هو الذي نزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وصار ضيفا عليه في داره، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. طبعا هذا الحديث أهم فوائد التي فيه فوائد السلام أو عظم السلام، وهذا من أعظم الكلمات التي جاء الشرع لنا بها أو ألزمنا بها، والسلام وتحية المسلمين السلام، تحية الإسلام السلام، معاني عظيمة جدا. يعني يعني في مسألة السلام هذه لو تدبرها الناس لما توقفوا عن السلام على بعضهم البعض. وكنا نتكلم عن السلام أمس ولا أول أمس في أيضا أحد الدروس، وقلنا بأن السنة جاءت بأن المرء يدخل على أهله يسلم على أهله ويسلم على أولاده، أصحابه كانوا يسيرون في الطرقات فإذا فصل بينه وبينهم شجر أو غير ذلك يرجعون يسلمون على بعضهم بعضا، لأن معنى السلام أولا في ذكر اسم الله السلام، فيه أن المرء يدعو لغيره، يدعو الله عز وجل أن يسلم أخاه أو يسلم يعني من يسلم عليه من النقائص ومن من من العيوب يسلمه بكل سوء ويحفظه فيه ما فيه من معاني عظيمة جدا لو تدبرها المرء لراغب أن يسلم عليه ويسلم على الناس كل ما يرى، ليس كما يحدث الآن عند العام يقولون كثرة السلام تقل المعرفة. هذا كلام باطل ما يصح، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام، يعني هذا كلام عند العام مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام، يعني إفشاء السلام هذا أمر عظيم جدا. وطبعا الناس تحاول الآن أنها، وهذا خزي حقيقة ومهانة، يستبدلون تحية الإسلام بأي تحيات أخرى، يعني غير العز التي أنزل الله عز وجل علينا وبينها لنا وهو تحية المسلمين، ويريدون أن يبدلونها بأي كلمات أخرى. هذا حقيقة عدم يعني اهتزاز بالدين وبما جاء عن الدين، هذا فيه ضعف في النفوس وانكسار واتباع لأهل الكفر في عاداتهم وتقاليدهم. نقول هنا حدثنا عبيد الله بن عمر عن ميسرة وأحمد عن ابن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليلقه، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. انتبهوا، لا يحل لمؤمن. طب أجيبكم مثلا انتهي، لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت، أحسنت بارك الله فيك، أنت بارك الله فيك، بارك الله فيك، أدركتها سريعا، فإن مرت به ثلاث ربنا يبارك فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. طيب هذا الحديث أولا قال لا يحل لمؤمن، انظروا الرواية الأولى لا يحل لمسلم وهنا لا يحل لمؤمن، هذه دلالة على إيش؟ سمحوني أن أسأل كثير عقائديا، تكلمنا فيها كثير، الرواية الأولى لا يحل لمسلم والرواية الثانية لا يحل لمؤمن، دلالة على إيش؟ أنتم بتشرحوا الآن معي، فأنا يا مدرسة ومشرح، لكن في أمور يا مراجعة، ماذا تستنبطون؟ الرواية الأولى لا يحل لمسلم والرواية الثانية لا يحل لمؤمن، ما معنى ذلك؟ أما الإسلام يأتي بمعنى الإيمان في بعض الأوقات. أحسنت، الله بارك فيك، إذا اجتمع افترق الإسلام يأتي بمعنى، وإذا افترق إذا افترق اجتمع، يعني أنت تريد الثاني، إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، فالإسلام يأتي بمعنى الإيمان والإيمان يأتي بمعنى الإسلام. أحسنتم، بارك الله فيك. نعم، قلنا قال أيضا ممكن يحتج كما قلت، لا يحتج لا يحل لمؤمن من قال بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وقد بينا ذلك. علمت قال أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث يعني انتهى الثلاث، فليلقه فليسلم عليه، فليسلم عليه. هنا إيش يا أساتذة؟ يعني خلاص يا أم داود أتت بها حقيقة سريعا، هي رد على فليسلم عليه، فليسلم عليه أمر، يبقى إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن أحد المتخاصمين أو الذين هجروا بعضهم بعضا بعد الثلاث إذا لقى بعضهم بعضا قال وهو لقى فليسلم عليه، وهذا أمر الوجوب. فهنا يمكن يرد على القاعدة أو الاستثناء، مش القاعدة اللي قلناه، بأن بداية السلام هذه ليست هنا نفل، ده هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لابد أن تسلم عليه وإلا تكون آثما، لأن الثلاثة أيام قد انتهوا وأن الهجران هنا لا يصح، فلابد أن ترد. وهذا الذي أردته في الرد على الاستنباط الأول لمن قال بأن الفريضة هنا أفضل من النفل، أفضل من الفريضة، لأن النبي قال خيرهما، فنقول هنا ليست على أصلها. يمكن أن يرد هذا بأن نعتبر الروايات الأخرى، وهذه تدل لك على إيش؟ ما تتعجل في الحكم بمجرد رواية واحدة، هذه فائدة مهمة جدا حقيقة تعلمناها، ما تتعجل في إصدار الأحكام إلا أن تجمع الروايات. وهذا الفارق بين طالب العلم متقن وعالم وبينما زال أحد في البداية، فيأتيه حديث على مباشرة يصدر الحكم ولا يتمهل بجمع الروايات ويتدبرها. وهذا الذي كان يفعله علماؤنا، وذلك كتب الحديث من أهميتها إيش؟ إنه تجمع الروايات في باب واحد، فلما تنظر إليها قد تخلص إلى الحكم وأنت مطمئن بأن هذا الحكم ليس مدخولا عليك فيه بروايات الأخرى. فهنا يمكن أن ترد على الاستثناء، نقول هنا بداية السلام واجبة، فما زال الذي ابتدع السلام رجع ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب، لأنه لابد أن يفعل ذلك حتى يعني تزال الهجرة التي بينهما أو الهجرة بينهما. قال فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد فقد باء بالإثم. لما الذي لم يرد أثم، لأنه أصلا رد السلام واجب، ولأنه أيضا رأى فيها إثمان، ممكن تقول إثمان. اسم الأول رد السلام واجب ولم يرد، الثاني بأنه ظل على الهجران الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث، فكان عنده إثمان في هذه المسألة، إثم عن رد السلام، والإثم الثاني وهو أنه ظل على الهجر لأخيه مع أن المدة قد انتهت. طيب يشكل، نعم لم يمتثل للأمر، أحسن يشكل إيش الآن؟ أو مش يشكل، يعني هو قال نقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه شهرا، لم آل من نسائه شهرا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة كعب بن مالك وأصحابه وزوجاته بهجرانه تقريبا ما أدري كان 50 يوما أو ما أدري كان 50 يوما، نعم. وقد هجرت عائشة أيضا رضي الله عنها بن الزبير مدة طويلة أيضا، فهذا الهجران ينسحب على إيش سيكون؟ هينسحب على هجران في الدين. هجران أولا الإله قد جاء الشرع به أن يؤالي المرء، هذا جاء به الشرع للتأديب، نعم أحسنت، أو جاء به الشرع، نعم استثناء. وأما هجران عائشة للزبير أو هجران زوجات طلب من السلام هجران زوجات كعب زوجة كعب المالك وغيرهم، هذا الأمر في الدين قلنا، إذا قلنا الأمر الدين لا يخضع لهذه الثلاث، وقلنا أمور الدنيا التي يخضع فيها هذه الثلاث. أما هجران أهل البدع والفسق وإلى غير ذلك قلنا أن هذا أمر للدين فلا يشترط به الثلاثة أيام. لكن هنا قال بأن من لم يرد السلام فقد أثم، بل هناك رواية عند رواية ابن عباس عند الطبراني والحاكم قال لا يحل الهجر فوق ثلاثة أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشترك في الأجر، وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء به الآخر. قال وأحسبه قال وإن مات وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة. وفي رواية عند الطبراني ورواية صحيحة من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتدركه الله برحمته، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل يغفر لنا جميعا. وطبعا هنا كل هذا في مسألة الهجران لحظوظ الدنيا، كانوا إن مات دخل النار والعياذ بالله بذلك. طيب هذا كان حديث محمد بن مثنى ابو موسى الزمن واثقه اخرجه اصحاب الكتب السته، قالوا اللي هو شيخ لاصحاب الكتب السته، محمد بن خالد بن عثمه صدوق يخطئ اخرجه اصحاب السنن، عبد الله بن المنيب بن يعني المدني لا باس به، وعبارة لا بأس به هنا بمعنى صدوق، ما يقول لترى لا بأس به يعني صدوق، أخرجه أبو داود والنسائي. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب ستة، عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة، كان هشام يقول هذا عروة إمام عابد زاهد من فقهاء المدينة السبعة الراجح، كان صواما وقواما لليل، عن عائشة رضي الله عنهم المؤمنين أحد السبعة المكثرين عن رواية النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بينه وبين خديجة رضي الله عن الجميع. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. نعوذ بالله من ذلك. طيب عندكم بقى توجيه لمسألة دخل النار ولا ما عندكم توجيه؟ يعني الآن من هجر فوق ثلاث فمات، فمات على هذا الهجران دخل النار. توجيه عقائدي لا يخلد فيه. هذا أحد التوجيهات، ما زلنا ننتظر. دخل النار ابتداء أحدهما آثم، لا انتهينا من أحدهما آثم، لأن الكلام فمات دخل النار. قلت بالتوجيه لا يخلد، قلت ابتداء، يعني ايش ابتداء يا استاذ؟ يعني راجعيني فيها مره اخرى، لان هذه معناها اللي انا اريده. يعني ايش ابتداء؟ يعني دخل النار ابتداء تقصدي؟ طيب وكلام الاخت ايضا لا يخلد. وما في توجيه اخر ايضا ممكن نستثني، وفي توجيه رابع، توجيه ثالث ان نقول هذا وعيد، فممكن نقول الى ان يتدركه الله برحمته، احسنتي، يستحق دخول النار وتحت المشيئه، بوركتي. هذا الذي اردته ايضا، ان نقول الا ان يتدركه الله برحمته. يعني هذا وعيد في المشيئه ليس جازما. طب هناك رابعه، بل هو دخل النار، فمات دخل النار. انا اقول مات مصرا على هجر اخيه استحق النار. قريب عمو. طيب فاذا هو الدخول دخول مؤقت يخرج بعدها الى الجنه ما دام معه التوحيد، او استحقاق الدخول قد يدخل في مشيئه الله عز وجل، لانه فعل ذنبا استحق عليه الدخول، فان تجاوز الله عز وجل عنه لم يدخله، او كان له عنده حسنات تفوق هذه السيئات، او لم يتجاوز الله عنه فادخله النار، فلا بد سيخرج منها ويدخل الى الجنه، لانه نعم، لأنه لا يبقى في النار أبد الأبدين إلا الكفار فقط الذين هم أهل النار. تراجم الحديث: محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، سفيان الثوري أمين المؤمنين في الحديث، مرة ذكره أكثر من مرة معنا، منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، أبي حازم وسلمان الأشجعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة الصحابي الجليل غني عن التعريف، قد ترجمنا له أكثر، واحد السبعة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن السرحي، حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد ابن أبي الوليد عن عمران ابن أبي أنس عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمي. نعوذ بالله من ذلك. من هجر أخاه سنة لمدة طويلة فلم يرد عليه السلام، لم يسأل عنه كذا، فهو حرام. قال شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كسفك دمي، فهو كسفك دمه. لا شك سفك الدم حرام، بل من أعظم الحرمات سفك الدماء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة كسفك دمه. طب هذا التشبيه في ايش؟ هذا التشبيه في الاثم ام التشبيه في الحكم؟ اعيد، هذا التشبيه في الحكم ام التشبيه في الاثم؟ فاهمين الفارق؟ في الحكم في الاثم، فاهمين الفارق؟ خذوها قاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة ولم يرد عليه السلام فهو كسفك دمه. فشبه هجر الأخ سنة كسفك الدم. أنا قلت الآن هذا التشبيه في الحكم أم في الإثم؟ هل التشبيه في الحكم أم في الإثم؟ ايش الفارق؟ الحكم بالاثم. اتطرفت خلاك اقرا، لان انا قرات بعض قال الاثم وبعض قال الحكم، وكده المساله تحتاج لمراجعه. مين في الاثم؟ حكم عليه مثل القاتل. لا مش فاهمك يا أمة الله، ايش حكم عليه مثل القاتل؟ فاهميني، في الاثم ثلاثه، في الاثم اربعه، في الحكم واحد. انت قلت واحد اهو في الاول، في الحكم الاول اربعه، في الاثم واحد، في الحكم. كلامي واضح؟ ما تحيديش. انت قلت في الاول، قلت لك وما هو الرميح قال كسفك الدماء. انت بتعيدي الماء، تفسير الماء بالماء. انا قلت لا، انت قلت هترجع عن كلامك ولا قلتك في الحكم هتقف عند الحكم ولا هترجع للاثم؟ هتقف عند المشابهه في الحكم ام المشابهه في الاثم؟ مثل ما قال متعطرة ليس حكم بالرمي ولكن في الاثم، ليس بالرد الاسم. يعني انت الان جبتي رجعتي عن الحكم يعني وقلتي بالاثم. يا ليتك ثبتتي على موقفك، كنت الوحيد الذي اصبتي، لكنك رجعت وانضممت الى الجماعه، مع ان ليست انت على الحق ولا كنت وحدك. لا يشترط ان تنظري للكثره، لان المقصود هنا ايش؟ انا اقصد الحكم اللي هو الحرام، الحكم الحرمه. فحرمه الهجر كحكم وحرمه سفك الدماء كحكم، لكن المشابهه في الاثم ان اثم سفك الدم كاثم المهاجره سواء، نقول لا. يبقى اذا المشابهه لا، نقول هنا المراد هو الاشتراك في الاثم. نعم اشتركوا في الاثم فقط، هذا اثم وهذا اثم، والمشابهه في الحكم نعم، لكن في قدر الاثم لا يمكن ان نقول بان اثم سفك الدم قدره كاثم المهاجره. يعني لا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به، خذوا قاعده، لا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به، لكن ممكن يشتركوا في الاثم، لكن قدر الاثم يختلف. زي كما سالت قلت المشابهه صحيحه في الحكم ان هذا حرام وهذا حرام. طب هتقول ليش؟ يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه سفك الدم فاراد ان يبين حرمه المهاجره، لكن قدر الاثم غير ذلك. يبقى انا ما بدينت لكم، لذلك انا سالتكم في الاول فاهمين الفرق ام لا؟ لذلك انا سالت فاهمين الفرق، يعني كان انا كنت لازم اسالكم انتم الفرق ايش عندكم؟ ما الفرق بين الحكم والاثم؟ طيب المهم هذا الحكم والحرمه، هذا التشابه اشتراك، او يعني نقول هنا ممكن هذه هي التشبيه فيها، لكنه ليس في قدر الاثم، لان اثم سفك الدماء لا شك اعلى بكثير من اثم المهاجره، وان كانش لكن هما اشترك نعم، ولا يستلزم الاشتراك التساوي. لكن نقول من بالغ في الهجر هذه المده السنه كسفك الدم، قالوا كان المهجور كانه ميت، يعني لا ينتف لا يعني ولا يسال عنه ولا يعلم عنه شيء ولا يكلم الهاجر. لكن أنا أقول وقول ثاني حتى أكون منصفا لا أبخسكم حق، أيضا هناك احتمال بأن يراد الإثم أن إثم من هجر أخاه كإثم من قتله، هو يظهر هكذا حديثيا، لكن أقول حتى نكون كأن الإثم هذا مثل هذا الإثم. لكن الصحيح والله أعلم ما يترأى لي أن المشابهة في الحكم، وأما قدر الإثم يختلفان ولا يستلزم فيهم المشابهة. وإلا يعني هذا أصحاب القول الثاني لهم أيضا استدلال بحديث آخر صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. لكن يمكن اللعن يختلف، لأن اللعن فيه طرد من الرحمة، فكأنه انقطع فيه الرحمة، والقتل فيه انقطاع للروح، يشتبهان في ذلك. لكن هم يستدلون أيضا باللعن كالقتل بالتشابه في ذلك. لكن الصحيح الراجح نقول أن الحكم متفق عليه، لأن التشابه في الحكم. أما قدر الإثم فيه نظر الله أعلم، وإن كان ظاهر الحديث ممكن يكون في مصلحة من يقوله بالتشابه في الإثم أيضا، لكن يبعد بأن يكون سفك الدم في قدر سفك الدم كهجر المؤمن أو كهجر المسلم لمدة عام. والله أعلم. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. حيوى بن شريح المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، وقال عنه الحافظ ابن حجر لين الحديث. أما الشيخ الألباني صح هذا الحديث، ابن حجر قال عن الوليد ابن أبي الوليد لين الحديث. ابن حبان هو الذي وثقه حقيقة، لكن الشيخ الألباني تقريبا رد على ذلك، قال إن وجد بعد ذلك أبا زرع الرازي وأبا حاتم الرازي وثقه، لذلك الشيخ أورده حتى في السلسلة الصحيحة وصححه. مع أن أبي الوليد الوليد فيه كما قلنا لين في الحديث عن كما قال ابن حجر، لكن نقل التوثيق لإمام الألباني عن غيره، فلذلك صح الحديث. عمران بن أبي أنس ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي خراش وهو حدرد بن أبي حدرد وأصحابي، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. الله أكبر. ايش تقول يا استاذ؟ ولا التشبه لابد ان يكون لا يكون في الحكم في العقوبه متساويان، والمتشبه به ودراسه تاخذ الحكم فقط في الحرام وليس في الحكم الشرعي. نعم لا يهمك، لا ما الحكم لا تكلم عن الحكم الشرعي، هذا حكم شرعي. انا قلت ان تشابهه في الحكم الشرعي، ان هذا حرام وحرام، يعني ليس مكروها ليس مباحا، لا حرام، يعني يبين الحرمة، ممكن نقول شدة الحرمة كسفك الدم، هذا الذي قلت فيه. لكن الإثم هو الإشكال عندنا في الإثم، هل يشتهر يكون الإثم؟ نعم أنا فهمت أن أنتم تقصدوا أن الإثم أيضا مثله، هذه فيها نظر، لأن أنا أقصد أن القاعدة إيش تقول، يعني التشابه لا يستلزم التساوي. لو أخذنا القاعدة بأنه في التشابه لا يستلزم التساوي بين المشبه والمشبه به، فإذا ممكن نقول بأن الإثم هذا غير الإثم هذا، وإن شبه به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يستلزم التساوي. طيب تقصدي الحكم الذي سيقع على كل منهم مختلف، طيب يبقى الإثم اختلف، كلامنا في الإثم. طيب يعني خذوا، طيب ما هو يبقى كأنكم ما هو معناكم كتبتم من الإثم واحد، يعني هو الاختلاف في الفهم في ما أريده تقريبا، لكن أنا أعتقد وضحت الآن الفرق بين الحكم والإثم. ولو قلت تشابهوا في الإثم يبقى اسم السفك كاسم المهاجرة، فيكون الاسم واحد، وهذا هو الإشكال. البعض قال بذلك نعم، واستدلوا كلعن المسلم كقتله، فقالوا الإثم واحد، لكن نقول والله أعلم بذلك الإثم ليس واحدا، ولا يستلزم التشبيه أن يتساوي بين المشبه والمشبه، هو المراد اشتراكه في الاسم ليس في قدر الاسم. هل عدم سؤال المسلم عن أخيه لمدة عام لمجرد الانشغال لا وليس بدون خصومة يدخل؟ لا يدخل، هذا ليس هجران. الهجر إنه يقصد أن يهجره، هذا تقصير فقط السؤال فقط، يعني لا إشكال، لكن ليس هذا هجر. الهجر لابد له من شيء من من من امر يقصده المسلم ان يهجر اخاه، في نيه في قصد ان يهجره، لكن احيانا التقصير في السؤال هذا ليس هجر والله. طيب حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء. فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوم، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. هذا الحديث سبحان الله أقول فيه مسألة يعني ما سبحان الله مسألة مهمة نتكلم عنها دائما وبينها لكم إن شاء الله من هذا الحديث، يعني عنت لنا الآن في هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا تقوي كلاما في مسألة اشتهرت بين الناس وبين الملتزمين حقيقة أيضا. وهذا الحديث سبحان الله يعني يؤيد قول المعنى الذي كنا نقوله، سأبين لكم بس ممكن أحد يتدبره في المنطق الآن، لكن إلى أن نصل إليه نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة، الله أكبر، تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس. هذا الحديث عن أبو هريرة رضي الله عنه، أي تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس للصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجليل أو الجزيل أيضا. وأبواب الجنة كما قال جاء في بعض السنن ثمانية، وقال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد ولا يشرك لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء. سيغفر لمن؟ للموحد، والذي ليس بينه وبين أخيه شحناء. إذن الذي بينه وبين أخيه شحناء يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني لا يدخل في هذا الصف. وهذه طبعا فيه دلالة على استحباب أن المرء يبادر لزالة الشحناء بينه وبين أخيه، والأخت تبادر لزالة الشحناء بينه وبين أختها. فكل يوم اثنين وخميس تفتح أبواب الجنة فيغفر بذلك اليومين لكل عبد ولا يشرك بالله شيئا، وبين إلا من كان بينه شحناء، يعني الشرك والشحناء، فإن كان هناك شحناء ينظر هؤلاء فلا يدخلون. في حديث آخر لمسلم تعرض أعمال الناس في كل يوم جمعة مرتين، وكان يوم الجمعة تعرض الأعمال ويوم الاثنين والخميس تفتح أبواب الجنة، كأنها تعرض أولا يوم الجمعة ثم تفتح أبواب الجنة ليدخل فيها أصحاب الأعمال المقبولة، جمع بين الحديثين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين كل يوم اثنين وخميس تفتح أبواب الجنة وتعرض الأعمال، أيوة أنا فتحت لنا الباب حضرتك إن أنا ساكت عنه الآن عشان أنتم ستردون على المشكلة التي تعلمونها، وهذا جاءت من هنا من فضل الله تعالى، أنت فتحت الباب الآن، لكن أنا أريد أن أنتهي لأن هذا الحديث سبحان الله يرد على من يقول بإيش بإيش بأنه يقوم ليلة النصف من شعبان وأنها ليلة مباركة وفيها فضل، فلما كان فيها الفضل قيمة يكثر فيها في الدعاء والقيام، بل زاد الأمر بتجميع الناس على ذلك، وهذه بدعة والله يعني وأنا دين الله عز وجل أنها بدعة. طيب أن نقول لهؤلاء ما الفضل في ليلة النصف من شعبان؟ أن الله عز وجل يغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، صحيح جاء الفضل في الخميس والاثنين، ألم يأتي في الحديث أهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا ما بينه وبين أخيه شحناء، نفس الفضل اللي في ليلة النصف من شعبان أم لا؟ هو هو. هل أنت ممكن تتجرأ وتقول بأنه يسن قيام الليلة نصف من شعبان؟ لا، أنا أتكلم عن قيام يسن قيام الليلة نصف من شعبان ويقام ليلها. ما هو ليلة نصف من شعبان، أنا آسف، ليلة الاثنين والخميس، ما هي ليلة نصف شعبان بالتصام أيضا، لأن من أيام القمرية. اترك الصيام الآن، احنا نتكلم الآن على القيام. نفس الحكمة موجودة أم لا؟ النصف من شعبان شحناء، ما هو بيتعلق ليش بالقيام؟ فضل الليل. ايش الفضل؟ الغفران. طب الغفران موجود في يوم الاثنين والخميس، نفسه الحكم واحد او موجود. لماذا لا تقول بقيام ليلة سنية قيام الاثنين والخميس؟ اظن هذا يظهر ويقوي من يقول بان هذه لا اصل، هذا الكلام ليس صائب بل هو بدعة. النفس الحكم جاء، لو قلت بالقيام بسنية قيام الليلة النصف الخميس لان النصف شعبان لان فيها فضل، لابد ان تقول بسنية قيام ليلة الاثنين والخميس لان الفضل موجود فيه ايضا، وهذا لا يمكن ان يقوله. ولو قلت بالصيام فجاء الصيام نصا، والصيام جاء نصا فيه دليل اللي هو صيام اليوم، وهناك لم يأتي نص في القيام. إذن هذا يبين بأن مع أن الفضل جاء ولكننا لا نقول أبدا بالقيام، ولم يأتي فيه دليل بالقيام، ولم يقل أحد بسنية القيام لهذه اليومين تحديدا. إذن أنا أتكلم إيش إيه؟ هذا يدل على أن يقوي جدا ويرد على من يرى بقيام باستحباب قيام الليلة النصف من شعبان للغرض الذي جاءت من أجل. الآن يقول بالقيام في أيضا الحديث تفتح أبواب الجنة، في دلالة ورد على المعتزلة بأن الجنة مخلوقة الآن. هم يقولون ليس الجنة والنار مش موجودتان، غير موجودتين، لكن هو إيش دلالة الرد على المعتزلة بأن الجنة مخلوقة وموجودة. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، خلافا طبعا للمعتزلة والغير ذلك. طيب وحتى كمان يوم الاثنين والخميس العرض هو الذي فيه الصيام، ليست فتح أبواب الجنة. يعني مثلا قال في مروان الإمام أحمد تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هذا عرض الأعمال وجاء فيه الصيام سنة بغير فتح أبواب الجنة. يعني حتى بس ما تدخلوا السنة البعضية على بعض، الصيام جاء لأن عرض الأعمال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وفي رواية أنه هو كان يوم ولد فيه الاثنين، فعلمنا بأن من حكم صوم الاثنين والخميس غير السنة عرض الأعمال، لكن هذه تفتح أبواب الجنة ولا يقبل أعمال إلا من كان موحدا أو غير وغير مشاحن، هذا أمر آخر غير مسألة عرض الأعمال. لذلك ده اللي جعلني قلت بأن هذا نفس الذي جاء في ليلة النصف من شعبان، ولا مع ذلك لم نخص ذلك بعبادة، ما هو نفس الفضل جاء، فهل يمكن أن نخصها بعبادة؟ نحن نقول الصيام جاء لعرض الأعمال، الصيام جاء لعرض الأعمال فقط، لعرض الأعمال، لكن جاء الفضل. لما ليه ما تقوم ما تصلي في النهار إيش الإشكال؟ صلاة النهار موجودة، لو أردتها ليلة يوم مش ليلة إيش الفارق؟ مش فضل اليوم؟ طب يفعل فيه أي عبادة؟ ما الذي منعك؟ مش هو الكلام كله بأن هذه فضل ليلة، فنظروا بأن فضل الليلة يكون فيها، فضل الليلة يكون فيها إيش؟ قيام ليل، فقالوا نقوم. طب فضل اليوم؟ ما عندك صلاة الصبح تصلي مثلا نهارا، تقرأ القرآن، تفعل أي شيء، هل ستقول أصوم الاثنين والخميس لأن أبواب الجنة تفتح؟ بغير السنة يستطيع أن يقول ذلك؟ من منعه أن يفعل عبادة في هذا اليوم في اليومين اللي فيهم نفس الفضل بنفس الدليل؟ يعني أنت أنشأت عبادة في ليلة نصف شعبان للفضل، ولا فرق بين الليل واليوم. لو قلنا أنت بتتكلمين أنا عن يوم وليلة، لا فرق. طب خلاص، هذا جاء الفضل في الليلة فأخذنا أعمال الليل، جاء الفضل في اليوم ما نأخذ أعمال اليوم، فنقول الاعتكاف في هذا اليوم لأنه فضل نعتكف. ما بيعتكف في يوم عرفة، هو ليش بيعتكف في يوم عرفة؟ لأنه فضل اليوم فبيفعل فيه. طب فضل اليوم الآن هو نعتكف يوم الاثنين، نعتكف يوم الخميس، نقرأ القرآن، نكثر من الصلاة صباحا لأنه فيه فضل. الله في هذا اليوم سيفتح أبواب الجنة فيدخل الموحد وغير المشاحن. جاء نهارا نفعل عبادات النهار، جاءت ليلا نفعل عبادات الليل. يلزمه أن يفعل ذلك، يلزمه أن يفعل ذلك في النهار لو قال باليوم على قول، وإلا يفعل بالليل أيضا لو قال أن المسألة اليوم والليل. أصل هو على فكرة لابد تفهم أن مسألة يوم ليس لا يقصد بها النهار فقط، يعني أحيانا الشرع يقول الليلة ويقصد به اليوم والليلة. يعني هنا الحديث قال لا يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، هو مش المقصود به الليل، المقصود به اليوم والليل، المقصود به اليوم والليلة، ليست الليالي يعني الليل فقط، وليست هنا اليوم يعني يقصد به النهار فقط. لا، الشرع ما يأتي بالليل الليالي قد يقصد اليوم والليلة، وقد يأتي اليوم يقصد به اليوم والليلة أيضا. فممكن نقول بليلة الاثنين وليلة الخميس، حتى بس ما تدققي في اللفظ، وأنت لابد تعلمي أولا بأن هذا المعنى يكون مرادا. يعني لا نقول مثلا أن الهجران في الليل ويكلمه في النهار، لا، مقصود ثلاثة ليالي، ثلاثة أيام وليلهن. المهم أن نقول حتى ما أزيد أكثر من ذلك بأنه ايش معنى لو قصنا بفضيله او عباده بالنهار فنقوم بها في النهار والعكس صحيح؟ وفين دي؟ طيب ما فهمت كلامك عموما الاخير هذا، ما خصنا بفضيله. المهم طيب، هنا في بيان في نهايه هذا وكان ايضا هذه ميزه الاثنين والخميس بانها مكفرات، لان المرء ممكن يكون مكفرات لما بينهما ايضا، على ان المرء اذا احتاط لنفسه يعني مش توقف عن الذنوب والمعاصي والصغائر ايضا، بل وحتى على الرجل الكبير ايضا، فتكون بينه كفارات بين الاثنين والخميس في كل اسبوع، كما جاء رمضان لرمضان مكفرات فيما بينهما، والجمعه لجمعه مكفرات لما بينهن. فيرجى يعني من فضل الله عز وجل ان يكفر من الكبائر من تاب واقلع عن ذلك. وهذا كانه يعني قال، لانه قال ايش؟ فيغفر بذلك لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. يعني الكبائر دخلت والصغائر، كان هذه باب للمغفره، من اقلع عن الذنب وتاب فيغفر. الله عز وجل قال، او الحديث السابق قال ايش؟ فيغفر بذلك لكل عبد لا يشرك بالله. طيب، الا من كان بينه وبين اخيه شحناء، وبين الشحناء والتباغض والعداوه. انذروا يعني هنا يعني حتى يصطلح. ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر بعد نسائه 40 يوما، وابن عمر قيل انه هجر ابن له ان مات، وكانت له قصه لما قال لابن عمر عن مساله منع ماء الله مساجد الله، فقال ابن عمر كان يقول له قد نسال ان تمنع ماء الله مسجد، قال والله لنمنعهن، لقد والله لنمنعهن. وهو يستدل بما قالت به عائشه، قالت لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله نساءنا هذه الازمنه لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل ايضا المساجد او الاماكن العباده، لما يعني فعلنا فيه بعد ذلك. ابن عمر قال على هذا الاصل، قال والله لنمنعهن انهم يتخذنه دخلا، يعني ايش؟ يعني كانوا مطيع عايزين يروح المسجد وهم ينزلوا ويفعلوا ما يريدون. فضرب فصفعه ابن عمر قال اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله والله لا اكلمنك سبه وسبه شديده حتى اموت. وهجره حتى قال حتى مات لم يكن يكلمه. وكان هذا امر نقول في الدين ايضا. اما هجران النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه فهذا مساله الإلاء، وقد بينا بانه امر شرعي قد اباحه الله عز وجل وله مده محدده. وتبقى لنا في مساله الحكمه، طبعا ذكر ايضا عمر بن العزيز غطى وجهه عن رجل، يعني كانه غطى وجهه يعني لا ينظر اليه. بل ورد ايضا ان احد بن حنبل فعل ذلك مع يحيى بن معين، وكان قرينا له سنوات في الدراسه وفي الطلب، لكنه لما تكلم مع السلطان او شيء او اخذ من السلطان شيء فهجره احمد. فقط لأن يحيى بن معين قال إني لا أسأل أحدا شيئا ولو حمل السلطان إلي شيئا لأخذته. فكان وكان إمام أحمد لا يأخذ من السلاطين شيئا، فلما سمع بكلام يحيى بن معين ذلك هجره بسبب ذلك. وأيضا إمام أحمد هجر الحارث بن الحسبي، صنف كتابا معروفا له يرد فيه المعتزل، فقال إمام أحمد إنك تورد أولا شبهتهم وتحمل الناس على التفكر فيها ثم ترد عليهم. يعني أساء في التصنيف، أتى بشبه المعتزلة وصح جدا وبينها حتى الناس بدأوا يفكروا فيها ثم ردوا وكان ضعيفا وكان مزيلا، فهجروا الإمام أحمد بذلك ليس فينا. وتبقى حقيقة الحكمة في الهجران ثلاثا، ما الحكمة في ذلك؟ قال علماؤنا بأن المرء المسلم لابد له من تغير في أحواله، وأنه يتغير حاله، يتغير حاله، وأنه يعني لابد يصيبه بعض الشحناء احيانا بينه وبين اخوته، فلابد ان الشرع يديه له وقتا يستطيع ان يرجع، يعني انه يبتعد، انه هو حتى تعود النفس والصفاء الى القلب، فيمكن ان يعاود اخاه والكلام معه مره اخرى. فقدر ذلك بثلاثه ايام او ثلاثه ليال حتى تكون فتره يمكن للمرء ان يعود فيها لقلبه ولنفسه، ينقي ما كان بينه وبين اخيه الى غير ذلك، ثم يستعيد انه يرجع اليه مره اخرى. فكانت هذه الحكمه من مساله الثلاثه ايام حتى يعني يراجع المرء نفسه، ولو كان في شيء أخطأ فيه فيقيمه مرة أخرى، لأنه أحيانا مع التباعد لفترة يعني أن القلوب يعني يحصل فيها الصفاء وتنقى من البغضاء والكراهية، فيمكن العودة للعلاقة مرة أخرى. فكان هذه حكمة في مسألة الثلاثة أيام. طيب انتهينا من باب الهجران، باب الظن، ما عاد في أسئلة أم لا؟ أنا ما أذكر سبب هجران عائشة حقيقة لابن الزبير حاليا، تحتاج لمراجعة السير. وورد الهجران نعم لها، ما أذكر الآن السبب. طيب، باب في الظن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. باب في الظن، والمقصود هنا ظن السوء أو ظن السوء، هذا هو المنهي عنه، أن يظن المرء بأخيه ظن سوء أو يتهمه في أمره. وأصلا بداية الظن حقيقة بعضهم قال أن الظن السوء هذا أعظم إثم من الكذب. والظن بدايته أن المرء يقدح في قلبه أو يعرض على قلبه أمر سوء تجاه أخ له أو يعني أو من يعلمه يعلم عنه، فيبدأ الظن أولا الظن في خواطر القلب ويكون في القلب، إما يدفعه المرء ولا يستمر عليه، وهذا هو المطلوب وهذا هو الممدوح، وإما يستمر الخاطر في القلب ثم يستقر، يعني إن استمر بدون استقرار فلا حرج، مجرد خاطر أو جاء فدفعه هذا الأفضل، لكن الإشكال كله أن يستمر في القلب ويستقر، فإن استقر تحول إلى ظن، كأنه يرى على أخيه أو ترى الأخت على أختها شيء فتبتلي تعتقد ذلك، وهذا بداية الذم هنا، لأنك لما يحدث الظن السوء الأول بالأخ فستبتدي بعد ذلك أنك تحاول أن تحقق ذلك، فيؤدي إلى التجسس التحسس إلى أكثر من ذلك. فبداية بتكون ظنا أولا في القلب خاطر يأتيك لا تدفعه، يكبر تعتقد أنه هو صواب وتعتقد أن ظنك مطابق للواقع، وظن سوء طبعا لو كان ظن سوء بأخ أنه مثلا يعني يكذب ينوم يختاب يفعل كذا أو يعني يفعل في معاصي كذا وكذا، فهذا هو الظن المنهي عنه، لأن هي تهمة ليس عندك سبب يوجبها، كأن أحد يقول العادل ولا يتهم أحد بالمعاصي بفحشاء بشرب شيء بسرقة ولم يظهر عليه شيء، فأنت الآن لما تظن بها كذا ففيه تهمة له وليس عندك سبب، إذا كان ظن السوء أكذب من يعني أشد من الكذب من كذب الحديث، فكان ظن السوء أعظم إثم من الكذب، زي قال عليه السلام إياكم وسوء الظن، شك يأتيك ادفعه، ليس عندك بينة وليس عندك شيء ادفعه، وإلا لو ركنت له وصدقته فأردت أن تتحقق منه ستقع في إشكاليات أكبر، لأنك لن تستطيع أن تتحقق منه إلا بالتعدي بعد ذلك، تتجسس تتحسس تكتاب تنوم تسأل عن خصوصيات تكشف الستر إلى غير ذلك فتقع في المحرمات الأكبر. أما إن ظل في القلب ولم يخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجاوز الله عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمل، يأتيك الخاطر ادفعه، ما لم تتكلم أو لم تعمل شيء فهذا تجاوز الله عز وجل عن ذلك فدام في القلب. أما إذا تكلم وأحيانا الناس للأسف ما تتورع وما تتورع ما تلتزم أصلا، يعني يسهل عليهم الظن السوء بالناس، بل يتناقلون الكلام من الله المشتكى، إذا تقلون الكلام وليس معهم أدلة، يقعون في أعراض وليس معهم أدلة. نحن نقاتل ليل نهار عن يعني عن عن عن التعدي الذي يحدث حتى في وسطنا في حق الناس بعض البعض، كيف لأحد أن ينقل تهمة عن أحد لمجرد أنه سمع من فلان، والتهمة هذه تحتاج إلى بينة شرعية بشهود، فكيف أنت تقول أو أنت تقولي عن أخت أو أقول عن أخ بأنه يفعل كذا وكذا، اتهام سواء كان في عرضه في ما في أمره يعني في غير ذلك، وهذا الاتهام لابد له من بينة، وإذا سئل من يقول ذلك أو من تقول ذلك فلانة ثقة قالت لي أو وقع الضحية قالت لنا، كيف وهل هذا يكفي لك أو لك الذي تنقل أنك تنقل ذلك وتقول عن ذلك المخالف وتتهمه، أنت ليس عندك بينة إلا شهود ولا إقرار ولا شيء ادعاء مقابل ادعاء، ويتناقل الأمر بل التبجح أن يفعلونه ديانة لله ودينا لله عز وجل، وهذا جهل مركب. أنا سئمت حقيقة والعجب بأن يعرض الكلام، وأنا حذر ترى كلها بقى وأنا سعيدت من هذه المسألة أصلا لأناس يدعون أن هم يدرسوا معلمات وغيرهم فيسهل عليهم، لا لابد نقول هذا الكلام لابد شغل نساء مع أنا آسف كلمة ما ليس له في العلم وليس له في شيء، بل أفسدوا أكثر مما أصلحوا وأباحوا للناس أن يتكلمون في الأعراض، والأمر هين عظيم جدا ما يعلمون الذي وقعوا فيه، لأن هذا الأمر هذا ليس بالهين أن يقال على حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة اللعان التي هلال بن أبي أمية لما لعن امرأته وكانت حاملا ونزلت أحكام اللعان ثم جاء الولد شبه بالزاني بالذي اتهمه هلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش بعد ان راه؟ قال لولا كتاب من الله نزل بذلك لكان بيني وبينها شأن آخر. وسكت. المسألة انتهت في أحكام شرعية نزلت. بل رأى الشبه موجود ما استطاع أن يفعل شيئا لأن الله أنزل اللعان. يعني البينة قريبة جدا تبين ولكن في حكم شرعي انضبط. فممكن تأتينا قرائن وقرائن أمام عينينا لكن لا نستطيع أن نتهم لأن ليس عندنا البينة الشرعية في الاتهام فنقف. وقرائن نعم ممكن تكون قرائن لكن الشرع حكم هي ليست عاطفة. لكن اللي بيحدث وهذا جهد أقول وأنا أقول ليس كل من درس كتابا له أن يتكلم ويفتي بدون حكمة وعلم. المسألة محتاجة علم وحكم. وإن واقف يقف والله يعلم الله كم من مسائل يشعر المرء فيها أنه لا يتجرأ على الكلام فيها يتصل بشيوخنا الأفاضل ومنهم أعلم منا فيقول له ماذا نفعل هذه المسألة لأن المسألة دين هو مش تجرؤ خاصة لما يشعر بأن المسألة قد تكون مصيبة كبيرة لابد أنه يستوثق فيما سيقول. لكن التهاون في الناس هكذا وفي أعراض الناس وفي إبلاغ الناس ونشر هذا الكلام بطريقة هذا إفساد هذا حق الإفساد بين المسلمين وتجرؤ على أعراض الناس. فلابد أن يتوقف كل واحد يعرف قدره ما يتكلم في مسائل لا يحسنها. ولابد أن يكون الشارع حاكم لنا مسألة مش هوى. سمعنا القصة أن نقعد نبكي لأن فلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا ونقول طب الآن هذا الدعاء لابد لك أن نحققه ونثبته حتى نتكلم فيه. لا يكفي هذا العاطفة تحرك وإلا لو العاطفة اللي بتحرك لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينيه بأن الولد جاء شبه للثاني من شبه له ومع ذلك لم يفعل شيئا لم يرجع لأن الحكم نزل باللعان وانتهى الأمر. فنحن أيضا عندنا بينات وعندنا شهود وعندنا أوامر أمرنا بها الشرع حتى نحقق في أي مسألة فلا نتهم الناس لمجرد القول. والعجب اللي بينقل بقى يعني ممكن اللي أخطأ في الحكم وفي التوجيه أو الوحيد الضحية هي اللي تتكلم لكن اللي بينقل حبا بقى في النقل وإن العاطفة وإن إزاي نسمح بذلك ولابد أن نحرج نذكر الناس ونحذر الناس من هؤلاء. طب منين لو سئلتي أنت أو سئل هو من أدرك اللي تقول ده صح معك الدليل معك بينة هو فلان عندك ثقة ما فلان الثاني ممكن ثقة أو لا نعلم من أيهما الصادق والكاذب هل هذا يكفيك أنك تنقل؟ لا. وأنا أقول هذه لأن هذه أداب لما الناس نحن ندعي الالتزام ظاهرا لكننا عند التحقيق لا يكون الشرع سيفا على رقابنا فنلتزم به. العاطفة ما زالت تحركنا لذلك هنا يقول لا تظن لما لو ظننت وأطلقت لنفسك هذا الظن وقعت في التجسس وضعت في التحسس وهذه يعني هذه من بديع الكلمات الحديثة التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أولا قال إياكم الظن ثم فإن ظن أكذب الحديث ولا تحسس ولا تجسس. ليش؟ لأنك بعدما تظن ستعتقد التهمة في أخيك فتبدأ في إثبات ذلك فتنتقل إلى ما هو تعدي وبغي وظلم تتحسس وتجسس. وقد وقع أهل العلم يعني اختلاف في مسألة ما الفرق بين التحسس والتجسس. قالوا التحسس في استخدام الحواس الحواس كلها السماع والرؤى والبصر إلى غير ذلك والتجسس الذي فيه اللمس أو الجس ليعرف الشيء. والبعض قال التحسس بأنه يستمع لنفسه والتجسس يستمع لغيره يعني هو بيجلس يستمع ليبلغ الغير والتحسس إن هو لنفسه. والبعض قال إن التحسس أن يجلس بين القوم وفقط يسمع ويجلس أما التجسس يتقصد الجلوس يعني هو لو جلس وسط القوم ده تحسس سمع الكلام ممكن يأتيه يعني يبلغه أو يقول به أو يستخدمه لكن التجسس هو التقصد الجلوس مع القوم لسماع ما يقولون. لكن التحسس أن يجلس ويسمع ما يقولون ويريد به شيء. وطبعا التحسس أو التجسس الجسوس في الآخر هذا شر ما يكون. وأنا بينا هذا الكلام من قبل في الأبواب السابقة على أن من يفتش في بواطن الأمور من يتعدى على العورات ويكشف الستر للناس أو ومن يتجسس على الناس حتى لو كان بغية أن يبلغ من يرى بأنه سيقيم الدين ولا وينصر الحق ولا يدفع الظلم، هذا كله باطل. قال لا تجسسوا على العموم، ما في تجسس جائز، هذا منهين عنه مذموم. ولو قلت أتجسس لصالح ولي الأمر أو أتجسس لصالح الدين ولا أتجسس لصالح الدعوة الإسلامية، كل هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، إلا الاستثناء الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا من قبل في مسألة الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فلان قال انظر لنا خبر القوم ضيف، فنظر ورجع وبين الأعداد وغير ذلك، هذا في الحرب يجوز. أو كان بينك وبين المنافقين الذين يكيدون، كما نقل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يخرجن العز منها الأذل، ونزلت الآيات لكن نقل له ذلك قال لا أبلغن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات. وأيضا الذين قالوا قراؤنا الذين تكلموا في القراء، فقال الرجل لهم لا أبلغن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبلغن سعنكم، فراح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله كان في إيش؟ المنافقين الذين يكيدون بالإسلام ويريدون كسر شوكة أهل الإسلام. لكن فيما غير ذلك الأصل فيه التجسس المنع، لأي سبب كان لا يجوز، لأي سبب كان لا يجوز أنك تطلب تعرف الأخبار الغائبة والأحوال التي ليست لك وتنقلها، هذا كله منهين عنه، سواء كان تجسس سواء كان تحسس. وهذا ما قاله لابد يكون بالظن. زي كده دائما النساء تظن بالزوج شيئا، فبعد أن تظن به تسحب الموبايل، تبتدي تنظر في الموبايل، تتصل تشوف التليفون، تشوف مش عارف ايه، تبحث في كتبه، في محفظته، في اوراقه، بدأت بالتجسس والتحسس، وقعت في الذنب والمعصية. تقول ظننت به، ما هو يفعل المعصية؟ نعم هو يفعل المعصية، المعصية بينه وبين ربي، انت الان ربنا سيحاسبه عليها ايضا، فانت تدعوه بالهداية، تدعوه بالامر عفوا نعم منكر، لكن من قال لك بانه يتجسس؟ وكذلك العكس بالعكس ايضا، التجسس الزوج على زوجته في الهواتف وفي غير ذلك من الأمور لا يجوز شرعا أصلاً. أراد رأى شيء فليدعو، ما باله أقوام يبلغها يكلمها يعني يحاول ينصحها إلى غير ذلك، لكن أيضا هذا ليس تجسس، التجسس لا يجوز، هذا أمر منهي عنه، وللأسف يوقع الناس فيه بينه وبين بعضهم في عائلتهم وفي أسرهم، ثم يحدث لهم بعد ذلك على دوائر أوسع ثم ينقضونه، وأنتم وقعتم أصلا في هذا الشر وهذا الدم، فلا تتكلمون عن ما يقع فيكم أيضا، فهي للأسف دائرة يصيب المرء ما يقع ما يفعله هو يصيبه أيضا بعد ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل، فإن وقع المرء في ذلك سيوقعه ويوقع الله عز وجل فيه من وقع فيه أيضا بغير ذلك. أما نقول حديث النفس أو ظن حديث النفس اللي هو فقط، فهذا لا يؤخذ عليه المرء. لكن في كلمات جميلة نختم بها عن المزني، بكر بن عبد الله المزني ذكرها عنها الحافظ ابن حجر في ترجمة التهذيب التهذيب، قال له إياك من الكلام الذي إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت. إياك من الكلام الذي إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت. وهو إيش؟ سوء ظنك بأخي، لأنك إن أصبت فيه لا تحصل لك فيه أجر. أين الأجر حتى لو كان الكلام مصيب؟ أين الأجر في ظن السوء وصدقت فيه صلاة؟ ولو ظننت به سوء، فلو كنت على صواب يعني وظنك مطابق لما حدث ليس لك أجر، فإن الأجر موجود ما في أجر، لكن لو كنت مخطئا فأنت آثم، الإثم هنا متحقق وحاصل والفائدة غير متحققة، ما فيش فائدة أصلا. فإذا ليست فيه فائدة إن كنت صائبا، بل ستقع في الإثم إن كنت مخطئا، فالأولى لك أن تترك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، وإياكم هنا لفظ أي أحذركم من الظلم، وهذه من ألفاظ النهي، إياكم من الظن. وقال ولا تحسسوا ولا تجسسوا، هذا نهي أيضا، وكل هذا يفيد التحريم. بل بعض قال بأن التجسس والتحسس هذا من الكذب أيضا من البهتان، والظن أيضا أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تراجم الحديث عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أبي زناد، أبي زناد أمر الله مسلمة القعنبي بيان عن مالك أيضا ترجمنا له أن أبي زناد عبد الله بن الذكوان المدني وفق أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعرج عبد الله بن هرم بن هرمز الأعرج ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل في المرة ذكره من قبل. أنا أقف عند داب في النصيحة والحياطة، نقف عنده، مع أننا لم نأخذ أبواب كثيرة اليوم الله أعلم، بس كان فيه فوائد وأرد المناقشة فيها. وما أريد أن نزيد عن ذلك في الوقت حتى لا نثقل عليكم. لو في أي أسئلة ممكن تتفضلوا بها قبل أن نختم. السلام عليكم. نفع الله بكم يا رب جميعا ثبتكم على ذلك. ما أدري الموعد هذا أفضل 8 نظل عليه أم نجعله 7:30 لو أردتم. أنا ما أدري أجد بعض يعني الناس ما تستطيع تتأخر. هل نثبت على 8 على أنه يوم الاثنين يعني العيش الآن ممكن 7:30 نكون انتهينا من الصلاة ونبدأ، ولا نثبت على 8 أم نتقدم إلى 7:30؟ يعني أنا أخذ بس سريعا منكم قبل أن نختم. اللي عنده رد يقول بعد اذنكم، بالذات الحضور اليوم ان هو اللي عندهم حرص. 7:30 كما ترى. طيب اللي عنده جواب يجاوب سريعا بعد اذنكم. 7:30 نرجع عن 8 طيب اللي اريد ان يعني يجيب لاحقا ممكن يجيب على المجموعه معنا لغايه الاسبوع القادم او قبله، يعني موضوع مطروح يعني بحس مناسب للاوقات اللي بيحرصت على الحضور ان كان تغيير الموعد افضل له. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.